لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الإجارة: قال اشتراط تعديل الأجرة، الشرط الخامس كان أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما، لأنها ثمن المنفعة. قال اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها، المسائل المختلف فيها متى تملك الأجرة؟ هل تملك بمجرد العقد أم تملك بمضي المدة يعني الانتفاع بالمنفعة أو أخذ المنفعة؟ قال الأجرة لا تملك بالعقد عند الأحناف، ويصح اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها كما يصح تعجيل البعض وتأجيل البعض حسب ما يتفق عليه المتعاقدان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. ما الفرق بين القولين؟ أو ما فائدة الخلاف؟ إذا قلنا الأجرة تملك بالعقد، فزكاة الأجرة في مدة العقد كلها زكاة الدين على المالك للعين أو على المؤجر، لأنه ملك الأجرة ولو عدة سنوات، وبالتالي فزكاتها زكاة الدين، كلما قبض شيئا بعد مرور الحول حوله هو على العقد، حوله هو يعني زكاة ماله مثلا كانت بعد العقد بخمسة أشهر، فقد دخل في ملكه أجرة ما أجره، وبالتالي يلزمه زكاة هذا المال كلما مر عليه حول، يعني بعد خمس شهور بقى عليه زكاة الأجرة دي، وبالتالي لو كلما قبض منها شيئا بعد مرور حوله على العقد يلزمه أن يخرج الأجرة كلما قبض منها شيئا أخرج زكاته، وإذا كان بعد سنة السنة القادمة من حوله يخرج زكاة عامين، وهكذا. فالأجرة تكون زكاتها زكاة الدين. وفكرة الخلو الرجل كما يسمونه الخلو هي في الحقيقة جزء مقدم من الأجرة، والأجزاء التي بعد ذلك، الأقساط التي بعد ذلك مشاهرة كل شهر تقع جزءا مؤجلا، في جزء معجل اللي هو بياخدوه في الأول وجزء مؤجل على أقساط، يبقى عشان تصح هذه الإجارة لابد أن يكون ذلك إيه؟ معلوم كامل المدة. يعني الإيجار القديم اللي ممتد بلا نهاية في اتفاق بين العلماء أن هذا لا يجوز، لكن يتفقون على مدة طويلة، كما لو قالوا 60 سنة أو نحو ذلك، مدة تبقى فيها العين المؤجرة، فهذه المدة تكون إجارتها مثلا 50,000 معجلة، وكل شهر يدفع 100 حتى تنتهي هذه المدة. وإذا لم يذكروا مدة فيجعل هذا كأنه مقدم، وينظر كم يكون من الشهور ويخصم، لأن دايما المعتاد يقول لك إذا دفع مقدم هيبقى نصه يخصم من يعني ويدفع النصف، كأن الأجرة هتبقى 200، يدفع 100 فقط وتخصم 100 من المقدم. احنا بنقول له وده عايزين عشان نصحح الإجارة إلى أقرب شيء ممكن، إن الإجارة بلا مدة إجارة باطلة، ويستحيل أن نجعلها مشاهرة فقط إلا إذا كان لم يدفع شيئا في أول الإجارة. يبقى يصح أن تكون مشاهرة، ومتى أراد أحد الطرفين إنهاء العقد مع نهاية كل شهر فله ذلك. بنقول إلا إذا كان دفع مقدم، نحسبه على عدد الشهور التي يعني لو جعلناها مقدم من الإجارة ويخصم مثلها، تخصم هي من المقدم ويدفع مثلها، يبقى عشان نعرف مدة الإجارة دي قد إيه عشان نردها إلى إجارة صحيحة. يعني قلنا لو هو دفع 100,000 مثلا والأجرة دي 100 جنيه، يبقى هنقول إنه هنقسم 100,000 على 100 علشان هو بيخصم 100 ويدفع 100، فيبقى بناء على ذلك هنقول ده هو عنده 1000 شهر. لو هو يدفع 1000 جنيه إيجار مثلا يبقى له 100 شهر. بعديها يبقى هم بالخيار يفسخ إذا شاء. الفكرة بتاعت دفع مقدم للأجرة وتعجيل، وهي الأجرة المعجلة جزء معجل وجزء مؤخر يدفع كل شهر أو كل سنة أو نحو ذلك، تؤخذ من هذا الحديث المسلمون عند شروطهم. والزكاة واجبة على صاحب العين. يبقى كل ما يقبض حاجة منها، المية جنيه اللي بيقبضها ولا الألف جنيه اللي بيقبضها، يبقى هتحسب، هيحسب شوف عدى كم سنة ويطلع زكاتها هذه السنين. قال: فإذا لم يكن هناك اتفاق على التعجيل أو التأجيل، فإن كانت الأجرة مؤقتة بوقت معين فإنه يلزم إيفاؤها بعد انقضاء ذلك الوقت. فمن أجر دارا شهرا مثلا ثم مضى الشهر فإنه تجب الأجرة بانقضائه. ده كل ده بناء على أن الأجرة لا تملك بالإيه؟ بالعقد. وإن كان عقد الإجارة على عمل فإنه يلزم إيفاؤها عند الانتهاء من العمل. وإذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الأجرة ولم ينص على تأجيلها، لا قال كده ولا قال كده. قال أبو حنيفة ومالك: إنها تجب جزءا بحسب ما يقبض من المنافع. ها؟ صحيح، هو ده كلام الصحيح، جزءا جزءا بحسب ما يقبض من المنافع. وما حددوش جزءا جزءا دي ازاي؟ يعني يبقى كل يوم ولا كل اسبوع ولا كل شهر ولا كل سنة؟ هيرد ذلك طالما اطلقوا الى العرف. الناس متعودة ان مثلا المساكن تدفع كل شهر، يبقى خلاص يبقى كل شهر. العامل باليومية ياخد اجرة يومية، يبقى هياخد اجرة كل يوم، وهكذا. وقال الشافعي واحمد: ان الاجرة تستحق بنفس العقد وده الظاهر، لأنه عقد بيع منفعة، فصاحب المالك للمنفعة لما باع المنفعة استحق الثمن، واستحق الآخر المنفعة والمستأجر استحقها تدريجيا في مدة الإيجار، فهي بمنزلة الدين كما ذكرنا. قال الشافعي أحمد إنها تستحق بنفس العقد، فإذا سلم المؤجر العين المستأجرة إلى المستأجر استحق جميع الأجرة، لأنه قد ملك المنفعة بعقد الإجارة، المستأجر ملك المنفعة، ووجب تسليم الأجرة ليلزم تسليم العين إليه مع بقاء عند الشافعي والحنبلة جواز اشتراط التأجيل لجزء أو لكل أو أن تجعل أقساطا. يعني هم عندهم أن أنا أجرت 8 سنين 10 سنين سنتين وهاخد الأجرة كل شهر، وذلك يبقى هو ملكها بس هو راضي أن يأخذها بالتقسيط، وبالتالي فهي مال المؤجر لكنها تدفع أقساطا. والله أعلى وأعلم. استحقاق الأجرة، تستحق الأجرة بما يأتي: الفراغ من العمل، لما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. سبق تصحيح هذا الحديث، وهو ظاهر في أن الأجرة تستحق مع اكتمال العمل، إذا كانت إجارة على عمل فعند انتهاء العمل يستحق أن يستلم الأجرة. الشرط الثاني أو الحالة الثانية أو بما تستحق الأجرة: استيفاء المنفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة، فإذا تلفت العين قبل الانتفاع ولم يمض شيء من المدة بطلت الإجارة. يعني أجر شقة، حصل زلزال، البيت اتهد، ما يقولوش أنا ماليش دعوة أنا عايز الأجرة بتاعتي، لو كان خدها الأول يلزمه يرجعها. طب لو كان عدى مدة تتحسب المدة وتفسخ في باقي الايه المدة لفوات العين. أجر دابة، الدابة دي عتلت ما لم يعد لها منفعة، وصاحبها ما صلحهاش او ما تصلحش او ما معهوش يصلحها، ودون تفريط من المستأجر يبقى بطلت الإجارة. يبقى استيفاء المنفعة، طيب المنفعة دي تستوفى ازاي؟ واحد أجر واحد عينا شقة مكان وسلمه المفاتيح، الراجل ما سكنش بيها، جات له ظروف وسافر، صاحب السكن ملوش ايه؟ ما عليهوش حاجة، له الأجرة كاملة، وليس للمستأجر أن يقول أنا ما سكنتش، أنا اديتك المفتاح، خليته بينك وبينها، أنت ما انتفعتش بالعين لا دخل لي بذلك، أنت استوفيتها بمرور الوقت والتمكين منها. حدا بقى مرة حدا مرتين من الشهر كله بيحضوا عليه درسين مثلا. صحيح، المدرس واحد استأجر مدرسا يدرس المادة له ولغيره، وبعدين المدرس جه وعطى الدرس وفي أولاد مجوش، الأولاد دول عليهم ليه؟ الأجرة، ليه؟ لأنه يمكنهم من استيفائها. هو الأمر الثالث التمكن من استيفاء المنفعة، إذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولو لم تستوفى بالفعل. يبقى لما هو الاولاد كلهم اتفقوا يغيبوا عايزين ياخدوا اجازه عافيه اتفقوش مع المدرس والمدرس راح في الميعاد ما لقاش حد يبقى هو مكنهم من استيفاء المنفعه وهم يتمكنون من ذلك ولم يستوفوها يبقى لهم ايه لهم له الاجره جابوا عمال وراح وداهم للمكان اللي هيشتغلوا فيه وبعدين حصل حاجة خلت العمال العمل ده على سبيل المثال أجر العمال وكان المفروض يجي أسمنت وبتاع الأسمنت دي أخر البتاع العمال دول مستعدين لبذل الايه المنفعة يدفع لهم اليومات بتاعتهم انت التقصير من جهتك انت اللي ما جبتش الايه اسمع يقول لك بس انا غصب عني معلش غصب عنك وهم كمان غصب عنهم يعني انت دلوقتي ضيعت عليهم هذا الايه هذا الوقت وهذا الجهد وانت كان انت سواء سبب بعذر او بغير عذر انت المسؤول عن ذلك. صور ثانيه فيها ايه في التمكن من المنفعه اش ها عمل معين هو يرفع مثلا كميه معينه يعمل ايه؟ يرفع مثلا كميه معينه او يخلص كميه معينه هنقول ان هو على عمل معين تعالى ارفع لي كميه الرمله دي هتاخد كام؟ هاخد كذا وبعدين الراجل اراد ان يرفع فلقى الباب مقفول الراجل بعت له المفتاح علشان يفتح له ويطلع الحاجه ما جاش او المفتاح ضاع هو تمك هو المنفعه هو بذل المنفعه او كان يعني يمكنه من بذلها يبقى اللي هيتحمل الامر ده مين المستاجر زي اللي اجر شقه وعربيه ما استاجرهاش صح استاجر عربيه عشان هو عايز يسافر بيها وجاله ظرف منع من السفر او اجل السفر اجره اليوم ده عند مين عن عليه هو بيسأل سؤال ويقول واحد اجر مواصله ومضى جزء من المسافة المتفق عليها والراجل السواق شغل أغاني قال له طفي الأغاني شغل القرآن قال له لا مش مشغل مش عاجبك انزل نزل على من الأجرة الراجل ما وفاش بالمنفعة اللي هو صاحب السيارة بالطريقة الشرعية لانه ما يلزموش بسماع ايه يعني كأن ده عيب في الايه في السيارة لانها فيها منكر من المنكرات يأثم من يعني ظل فيها دون تغيير ولما قال له انزل يبقى لا يلزمه نسبة هذه الايه المسافة ولا الاجرة بتاعت المكان كله يقول له انت عطلتني ان انا اخد واحد دلوقتي كنت اخدته من الموقف يقول له ما انت اللي افسدت المنفعه حين ايه حين اتيت بالمحرم وبالتالي فالحاله دي لا يستحق الايه الاجره لانه ما مكنوش منها بطريقه شرعيه تمام صح تاجير بدون ضرر شرعي تستحق الأجرة بالاتفاق على تعجيل المنفعة تعجيلها بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل يقول له تدفع الأجرة قبل ما تركب أو وانتوا راكبين قبل ما نتحرك لموا الأجرة إذا قبل ذلك يبقى يلزمه وإذا لم يقبل فمن حقه أن يكون بعد الإيه بعد استيفاء المنفعة العرف خلاص ماشي. العرف اذا كان في عرف معين يلزم العرف في هذه الطلبة هذه المسألة. هل تسقط الأجرة بهلاك العين في عقد إجارة الأعمال إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو بحضرته استحق الأجرة لأنه تحت يده، فكلما عمل شيئا صار مسلما له، وإذا كان العمل في يد الأجير لم يستحق الأجرة بهلاك الشيء في يده، الحاجة باظت معاه لأنه لم يسلم العمل، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. يعني قال له خد القماشة دي خيطها لي ايه بدلة، وبعدين حصل سيل غرق المحل، هو مش هيضمن في مثل هذا الوضع لان ده السيل ليس بيده بيد احد، وهو لم يفرط في حفظ هذه العين اللي عليها الاجاره. الراجل راحت عليه الفلوس وهو راحت عليه الايه الاجره، يعني راحت عليه القماشه وهو راحت عليه الاجره، مش هيستحق الاجره. ما يقولوش انا اشتغلت وبعدين جاء السيل، او خيطت نص البدله خيطت البنطلون وبعدين جاء السيل وغرق الحاجه وخدها بعيد، ولا العدو راح جاي ضارب المحل ده وانفجرت البضايع اللي جواه زي ما بيعملوا في غزه كده، والراجل ده فقد يعني الاشياء اللي موجوده جوه. يبقى هذا الأجير لا حق له في الأجرة، وليس للمستأجر أن يطالبه بالعين إلا إذا كان مفرطا. هون مفرطا يعني إيه؟ يعني على سبيل المثال ساب نار ولع جوه المحل، حطت شمعة مثلا، ده النور قطع وساب إيه؟ وحط شمعة وبعدين قفل المحل وساب الشمعة جوه، فالمحل ده ولع، يبقى الراجل يضمن كل ما في المحل ده من ايه؟ من اشياء، لانه فرط حين ترك الشمعة جوه المحل. ينظر في التفريط. واحد اجر عربية وخالف قوانين المرور فقام بحادثة بسببه، هو يضمن هذه العين المستأجرة والأجرة كذلك، إن هو الذي تسبب في هذه الايه هذه الحادثة. إذا طبعا هو في عرف دلوقتي إن هو ضامن حتى ولو كانت الحادثة ايه مش منه، والصحيح أن هذا الأمر لا يضمن العين المستأجرة إلا إذا فرط. قال استئجار الضئر. الضئر هي المرأة المرضعة. ها؟ استئجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها لا يجوز، لأن ذلك أمر واجب عليها فيما بينها وبين الله. هذا مذهب الأئمة الثلاثة، وزاد مالك تجبر على ذلك إلا أن تكون شريفة ولا يرضع مثلها عنده فهي تستحق النفقة وليست الأجرة. استئجار المرضع غير الأم يجوز بأجر معلوم، ويجوز أيضا بطعامها وكسوتها. وجهالة الأجرة في هذه الحالة والطعام والكسوة دي قد إيه لا يفضي إلى المنازعة، والعادة جرت بالمسامحة مع المراضع والتوسعة عليهن رفقا بالأولاد. يعني يقولوا ان ايه النفقه الطعام والكسوه امر تفاوته تفاوت يسير، يعني زي ما العمال احيانا بيتفقوا هياخد اجره 100 جنيه ولا كان زمان ده مش عارف زمان قوي يعني، وغدا او فطار وغدا مثلا، دي عادة موجودة عند ناس كتير كانت كذلك يعني، معرفش الوضع ايه دلوقتي يعني. لكن هذا يلزمه الغداء بالمعروف والطعام بالمعروف، وهذا امر ليس بممتنع رغم التفاوت فيما يطعمه هذا عن هذا، هذا تفاوت يسير لا يضر ولا يجعله مجهولا. كما ان طعام مسكين هو اصلا احد الوجوه في الطعام، كما فعل انس ان يجمع 30 مسكينا فيطعمهم عن رمضان يعني حتى يشبعهم، وهذا يتفاوت فيه الناس في الطعام، وهذا التفاوت تفاوت يسير لا يضر لأن الطعام قد حصل. قال ويشترط العلم بمدة الرضاع، يعني هيقول لنا رضعه لغاية ما تفطم عند 2 هو دلوقتي عنده 6 وأمه تعبت أو يعني طلقت وأبت أن تقبل الأجرة، فإن تعسرتم فسترضع له إيه أخرى، فالأخرى دي هيقول لها أنت هترضعيه 1.5 لابد من معرفة مدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع، يعني هيتفقوا هترضعوا فين، بلد المرضع هتحدده وهو يجي يشوف ابنه كل ايه كل مدة. يقول الله سبحانه وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون خبير. أو باليوم هو ده مدة، بس ما فيش حد بيرضع باليوم. ممكن نقول لو في حد الأم مريضة مثلا ومتوقع أنها تقعد أسبوع تعبانة هتستأجر مرضع لمدة إيه أسبوع مثلا. قال وهي بمنزلة الأجير الخاص فلا يجوز لها أن ترضع صبيا آخر، إذا هي هترضع الولد ده دون غيره هيحصل إزاي؟ هي بترضع طفلها مثلا عشان كده نزل لبن، فهي في آخر المدة بتفطن طفلها، ولو في طفل تاني هيبدأ يرضع منها اللبن هيفضل إيه؟ هيفضل مستمر. ولذلك هيتفق على أنها يعني ليس لها أن ترضع طفلا آخر إلا لو اتفقوا على أنها ترضع طفلها مع طفل المستأجرة على رضاعته. وعلى الظئر القيام بالإرضاع وبما يحتاج إليه الصبي من غسله وغسل ثيابه وطبخ طعامه، وعلى الأب نفقات الطعام، لأنه ساعات بيزودوا حاجة أكتر من الإيه من الرضاع، يعني بيعملوا له وجبة مثلا شوربة خضار هي اللي هتعمله شوربة الخضار مثلا. وما يحتاج إليه الصبي من الريحان والدهن، يعني عايزين يحموه كل أسبوع مثلا كل يومين في بلاد الحرة، ممكن كل يوم الأوقات الحرة، وحياخد عايزين يحطوا له العطر ويدهنوا له شعره، يبقى الأب اللي هيجيب الكم. وإذا مات الصبي أو المرضع انفسخت الإجارة، لأن المنفعة في حالة موت المرضع تكون قد فاتت بهلاك محلها، وفي حالة موت الطفل يتعذر استيفاء المعهود عليه من إرضاع هذا الطفل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.